في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي الله في كل شروق وكل غروب ربي مجيدا يرجو الهدى لخطاه نادى ناجى إلهي لا رب سواك صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام يا هدى ربي ودوى قلبي محمد صلى عليك الله سلما وسلاما تلمح فيه وجها كريما حلو الكلام ربي رباه وبارك فيه خلقا عظيما شمس الهدى فنادى ناجى إلهي لا رب سواك صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام يا هدى ربي ودوى قلبي محمد صلى عليك الله الله قد اصطفاك كنت يتيما أواك وبدين الحق قد أعلاك يا رفيقي في الصعاب وشفيعي في الحساب يا بدرا جل من سواك نادى ناجى إلهي لا رب سواك صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام يا هدى ربي ودوى قلبي محمد صلى عليك الله يا هدى ربي ودوى قلبي محمد صلى عليك الله